الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا الأحبة، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل، ولازلنا وإياكم مع المقدمة النفيسة الماتعة النافعة لهذا الكتاب، وهي مقدمة في علوم القرآن الكريم. وهذا العلم من العلوم المساعدة المساندة لتفسير كلام الله عز وجل. ومع الباب الثاني من أبواب هذه المقدمة، حيث يقول رحمه الله تعالى: الباب الثاني السور المكية والمدنية. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السورة المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. هذا هو الضابط الذي عليه السلف رحمهم الله تعالى في التفريق بين السور المدنية والسور المكية، لأن العلماء اختلفوا في الضابط في هذا. فمنهم من قال: المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. ولكن يبقى هنا بعض السور والآيات التي لم تنزل لا بمكة ولا بمدينة، فماذا يقال عنها في الطائف مثلا، أو في غيرها، أو في خيبر مثلا؟ لذلك المؤلف رحمه الله تعالى اختار الضابط الراجح، وهو المتفق على أن السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة وإن كان نزولها في مكة. مثال ذلك قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ بمكة، في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر، ومع ذلك تسمى آية مدنية وإن كان نزولها بمكة، لأن العبرة ليس بالمكان وإنما العبرة بالزمان، كونها نزلت بعد الهجرة. فالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة هي الضابط والفارق والفيصل بين المكي والمدني، وهذا الذي جرى عليه المؤلف. إلا أن المؤلف زاد ذلك بقوله أن نزولها في مكة، يعني كأنه يرى أن الغالب على السور المكية نزولها بمكة. ويبقى شيء يسير من الآيات والسور المكية نزلت في غير مكة. ثم قال: وتنقسم السور إلى أقسام ثلاثة، قسم مدنية باتفاق، لا إشكال فيها، وهي 22 سورة، ثم عدها قال: وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال التي هي محمد، القتال هي سورة محمد، والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغاب والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله، النصر أو التوديع. فهذه السور باتفاق أهل العلم من السلف والخلف أنها سور مدنية لا إشكال فيها. وقسم فيها خلاف، يعني هل هي مكية أم مدنية، وهي 13 سورة، وهي 13 سورة. أم القرآن وهي الفاتحة. الفاتحة اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة، قيل إن الفاتحة مدنية، وقيل إنها مكية، وقيل إن بعضها نزل بمكة وبعضها نزل بالمدينة، وهذا قول ضعيف. والصحيح من الأقوال الثلاثة أن الفاتحة نزلت بمكة. لماذا؟ لأن قوله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم التي في سورة الحجر أنزلها الله تعالى بمكة. وكذلك فرض الصلاة متى؟ بمكة قبل الهجرة. والصلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، فهذا يرجح أن هذه السورة أعني الفاتحة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. قال وقسم مكية باتفاق. إذن عندنا مدني باتفاق ومكي باتفاق ومحل خلاف. قال المكية باتفاق وهي سائر السور، بقية السور. إذن 22 سورة مدنية وثلاث عشرة سورة مكية، وبقية السور لا، وثلاث عشرة سور في خلاف، فيها خلاف، نعم فيها خلاف، وباقي السور مكية. قال وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية. وقعت آيات مدنية في سور مكية، وهذا محل إشكال، كيف تقع آيات مدنية في سور مكية؟ قال ابن حجر في فتح الباري هذا لا يكون إلا نادرا، إن لم يقع إلا نادرا، هذا إن وقع، يعني يندر أن توجد آيات مدنية في سور مكية. قال كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثره. إذن وقعت آيات مدنية في سور مكية، الأصل أن السورة مكية لكن جاء فيها آيات مدنية، هذا كثير، هذا كثير. وهناك آيات مكية في سور مدنية، السورة مدنية وفيها آيات مكية. قال المؤلف وذلك قليل مختلف في أكثره. وقلت أن ابن حجر رحمه الله تعالى قال أن هذا لم يقع إلا نادرا، ويحتاج إلى تأمل وإلى نظر. ثم قال واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد، لأن انتقل المؤلف إلى موضوع آخر وهو ما هي موضوعات السور المكية وما موضوعات السور المدنية. قد يقول قائل ما الفائدة؟ سؤال مهم، ما الفائدة من هذا المبحث؟ يعني سور مكية ومدنية وموضوعات، ما الجواب؟ أحسنت، إذا عرفت أن هذه السورة أو الآية مدنية أو مكية فإنك تستعين بهذا على فهم الآيات. لماذا؟ لأن حال الناس بمكة حال إيش؟ ضعف، بخلاف حالهم في مدينة حال قوة. ولهذا هناك كلام جميل جدا لابن تيمية رحمه الله تعالى، حاصله أن المسلمين إذا كانوا في حال من الضعف وتسلط الكفار عليهم فإنهم ينزل عليهم الآيات المكية، وإذا كانوا في حال من القوة وقوة الشوكة فإن الآيات المدنية تنزل في حقهم. بمعنى إذا كان في المسلمين ضعف كما هو الحال اليوم، فلا يقال لهم أو لا يؤمروا بآيات الجهاد. آيات الجهاد آيات إيش؟ مدنية، لأن الجهاد لم يفرض بمكة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، في مكة أمر الصحابة بأن يكفوا أيديهم أن لا يقاتلوا، هذا أول مرحلة. ثم جاءت المرحلة الثانية بالإذن لمن قتل أن يقاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم جاء الأمر بالجهاد. فإذا كان المسلمون في حال من الضعف ولا قدرة لهم على الجهاد ولضعفهم وقوة عدوهم، فنقول نأخذ بالآيات المكية الآمرة بالصبر والآمرة بالكف عن القتال والآمرة بالمصالحة مع الكفار والمهادنة. فإذا ما قوي المسلمون وقوي عددهم وعتادهم وعدتهم قلنا هناك لكل حادث حديث. وهذا كلام من ابن تيمية في غاية الدقة والأهمية. إذن هنا قال يذكر موضوعات السور. كذلك كما ذكر الأخ الكريم، إذا عرفت أن الآيات أو السور مكية أو مدنية أعانك هذا على تفسير الآيات، لأنك تعرف المكان الذي أنزلها الله تعالى فيه، وتعرف حال الناس وقت نزول هذه الآيات، ولذلك تستعين بالله جل وعلا على فهم هذه الآيات. ولهذا بعض أهل العلم يقول لا بد لمن أراد ورام علم التفسير أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وقت هذه الآية التي نزلت، حتى يعرف سبب هذه الآيات والواقعة التي وقعت. قال واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد. لماذا؟ لأن الناس حديث عهد بكفر للتو أسلموا، فيحتاجون إلى تثبيت العقيدة، ولهذا لم تأتي الشرائع في مكة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كم؟ 13 سنة لم يأتي فيها شيء من الأوامر والأحكام سوى الصلاة فقط، الصلاة شرعت، أما الجهاد والصوم والحج والزكاة فكلها في المدينة. وإنما كان العهد المكي عهد تقرير العقيدة وتثبيت الإيمان في قلوب الصحابة، كل هذه السنوات الطويلة كانت في هذا الأمر. قال إثبات العقائد واحد، والرد على المشركين لأنهم كانوا يعانون من المشركين في الشبه التي يلقونها ويقذفونها ويلبسون بها على المسلمين، فاحتاج المسلمون للرد على هذه الشبه، ولا أقوى من رد القرآن. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ولكن لا يعلمون. وقال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها، ثم ذكر قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالشأن في استخراج الرد المفحم القاطع والحجة البالغة من كتاب الله بقدر ما تقبل على كلام الله جل وعلا وتفهمه بقدر ما يحصل لك الرد على المشركين. واعلم أن كل الشبهة التي تأتي في الأزمان المتأخرة لها شبه سابقة قد سبق مجيئها. لماذا؟ لأن لكل قوم وارث، وإنما تأتي الشبه في قوالب مختلفة. مثلا شبهة ما عليه الآباء والأجداد، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذه شبهة إلى يومنا هذا. وبعض الناس المخالفين للإسلام إذا قيل له أسلم أو أدخل في السنة قال ديني دين أبي وجدي، كيف أترك دين الآباء والأجداد؟ وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا في أمة ما أرسلنا من قبلك في أمة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة يعني وإنا على آثارهم مقتدون. هذه شبهة قائمة في كل قوم يأتيهم رسول، رد الله هذه الشبهة بقوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون في سوره المائدة أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. طيب إذا كان أبوك لا يعقل ولا يهتدي ولا يفهم وقد ضل عن الطريق الصحيح أتضل معه؟ جواب لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم فإذا أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. إذن هذا موضوع جدا مهم من موضوعات السور المكية وهي الرد على المشركين. فإذا كان الداعي في هذا العصر مثلا بين قوم مشركين فما الأجدر به أن يستعمل في خطابهم آية المكية؟ نعم، إذا كنت بين قوم مشركين تدعوهم إلى الله جل وعلا فأنت تحتاج إلى الآيات المكية ولست بحاجة إلى الآيات المدنية. فإذا دخلوا في الإسلام وأقبلوا عليه جئتهم بالآيات المدنية. قال كذلك وفي قصص الأنبياء، كذلك السور المكية غالبها في قصص الأنبياء. لماذا القصص؟ لأن القصص من جند الله، لأن القصص من جند الله تعالى وفيها عبرة، فيها عبرة، لأن القوم إذ ذاك مشركون مخالفون معاندون فيحتاجون إلى قصص عن السابقين مشابهة لأحوالهم يأخذ منها العبرة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فهنا دعوة للتأمل، دعوة للتأمل. فالقصص من جند الله تعالى، يحتاج الداعي إلى الله جل وعلا أن يقص على الناس، لكن لا يكون حاله في دعوته كلها قصص، وإنما بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، ويقص على الناس القصص الحق الذي في كتاب الله أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القصص من أنواع البلاغة والبيان، من أنواع البلاغة والبيان، وتأخذ في الناس أخذا عجيبا ولها تأثير بالغ، وهي من أساليب العرب في كلامهم. لذلك اشتمل القرآن على أثلاث، منها القصص والأخبار، قسم في القرآن الأحكام، وقسم في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وقسم في الأخبار والقصص. فثلث القرآن في القصص والأخبار لأهمية هذا الأمر. كذلك أيضا من موضوعات السور المكية، وهذه من الأشياء التي يستطيع القارئ لكتاب الله أن يفرق بها بين المكي والمدني في الغالب. قال وأن هذا انتهت فيما يتعلق بالسور المكية، انتقل الآن إلى السور المدنية وموضوعاتها. قال وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية، الصلاة، الزكاة، في الصوم، في الحج، في الجهاد وغيرها من الأحكام، في الحلال والحرام. ثانيا في الرد على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم في مكة لم يكن إذ ذاك يهود ولا نصارى، وإنما في العهد المدني وجد النصارى وجد اليهود، وقد عاش اليهود بين ظهراني المسلمين في المدينة. لذلك احتاج القرآن أن يرد عليهم، والرد عليهم كان في السور، في السور إيش؟ في السور المدنية. كذلك وذكر المنافقين والفتوى في مسائل. لماذا؟ لم يكن للمنافقين ذكر في السور المكية، لأن العهد المكي ما ثم إلا إسلام أو كفر، لأن المسلمين في ضعف، فالإنسان ليس هناك ما يحمله على إخفاء كفره، بل يعلن كفره صراحة. لكن لما قوي المسلمون وقويت شوكتهم في المدينة وحصل الجهاد في بدر، وخاف بعض الكفار على أنفسهم وعلى أموالهم وأرادوا أن يعصموها، فأظهروا الإسلام بألسنتهم وأفعالهم، يصلون مع المسلمين، يصومون معهم في الظاهر، يخرجون معهم في الجهاد أحيانا. لماذا؟ لاتقاء القتل ولعصمة الأموال. أما في العهد في العهد المدني، لذلك جاءت الآيات في فضيحة المنافقين الفاضحة، التوبة غالبها في فضيحة وذكر المنافقين، كذلك سورة البقرة في مطلعها 13 آية كلها المنافقين، 4 آيات في المؤمنين وآيتان في الكفار و13 آية في المنافقين لخطرهم على الإسلام. وبل أنزل الله تعالى سورة كاملة في المنافقين سمى المنافقون. إذن هذا من موضوعات السور المدنية. قال والفتوى في مسائل، يعني جاءت الأسئلة من الصحابة رضي الله عنهم، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون وغيرها. فهذه السؤالات عن مسائل احتاجها المسلمون هي في العهد المدني، فجاءت الآيات في السور المدنية. قال وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الغزوات تذكر في السور المدنية، سورة الأحزاب ذكر فيها غزوة الأحزاب، في آل عمران ذكرت غزوة أحد، في سورة الأنفال ذكرت غزوة إيش؟ بدر، وكذلك في التوبة ذكر حنين وغزوة تبوك وغيرها. فالغزوات لأنها في العهد المدني الذي شرع فيه الجهاد، فلذلك تعرف أن السورة التي فيها ذكر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سور مدنية، إذ لا قتال ولا جهاد في العهد المكي. قال وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وهذا ليس على إطلاقه، لكن الغالب أن السور التي فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سور مدنية، لكن قد يأتي في بعض السور المكية أن يأتي فيها يا أيها الذين آمنوا، وهذا قليل جدا. وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، في البقرة فيها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فلا يكون ضابط، لأن هذه لأن الغالب يا أيها الناس في السور المكية، ولكن جاءت في السور المدنية. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مبحث آخر أو باب آخر من الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن، فقال رحمه الله تعالى الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. وهذا يا أخوان باب جدا مهم، باب جدا مهم لا يستغني عنه مسلم فضلا عن طالب علم وطالب علم التفسير، لأنك لابد أن تعرف ما المعاني التي اشتمل عليها خطاب القرآن والتي اشتمل عليها كلام الله جل وعلا. فالمؤلف أسهب وأوضح في بيان المعاني المضمنة لكلام الله جل وعلا في هذا الباب الماتع، فقال: الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل، يعني باب الإجمال وباب التفصيل. أما الجملة يعني من حيث الجملة والإجمال والاختصار، قال: فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله. وهذا يا أخوان جدا مهم، لماذا أنزل الله القرآن على عباده؟ قال: هدى للناس، هدى للمتقين، دعوة للناس. تعرف أن الغرض من إنزال القرآن هو دعوة الناس إلى أن يعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيهدي للطريق القويم في كل جانب من جوانب الحياة. فهذا على الإجمال، هذا أصل مضطرد في موضوعات ومعاني القرآن الكريم، أنه يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن هذا الموضوع هو محور دعوة الرسل. ما من نبي يدعو قومه إلا يقول: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا كثيرة، بل إن القرآن كما قال ابن القيم من فاتحته إلى خاتمته في تقرير التوحيد وبيانه والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له في الظاهر والباطن. فلا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأنه إما أمر بالتوحيد، وإما نهي عن ضده هو الشرك، وإما أمر بمكملات التوحيد من الواجبات، وإما نهي عما يقدح في التوحيد أو ينقضه من الشرك بالله جل وعلا، أو الأمور المتممات والمستحبات، أو ذكر أحوال الموحدين في الآخرة ونعيمهم في الجنة، أو ذكر ما يلقاه المشركون في النار. فهذا هو موضوع القرآن كله، لذلك لا نبالغ أن نقول إن القرآن كله دعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا هو الأصل من حيث الإجمال، هو الأصل في معاني موضوعات القرآن الكريم. هنا قال: المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله. قال: ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما. المقصد إلى دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له يقتضي أمرين لا بد منهما، وإليهما، إلى هذين الأمرين ترجع معاني القرآن كله. ما هما الأمران؟ أحدهما بيان العبادة. لماذا؟ لأنك إذا دعوت الناس إلى أمر لا بد أن تبين لهم هذا الأمر. فإذا قلت: يا قوم اعبدوا الله، ما هي العبادة؟ لا بد أن يعرفوها. هل يعبدون الله على جهل؟ لا يمكن. فلا بد أن تبين لهم هذه العبادة، ما هي، ما كيفيتها، ما شروطها، ما أحوالها، إلى غير ذلك. فنقال: أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل قول أو فعل يحبه الله جل وعلا فهو عبادة، سواء كان هذا في الظاهر قول باللسان أو عمل بالجوارح، أو كان اعتقادا باطنا في القلب مما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، فهو عبادة. وهذا أدق تعريف للعبادة، فلا بد أن نعرف العبادة. ولهذا القرآن اشتمل على تعريف الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، فهذا من الموضوعات والمعاني التي اشتمل عليها كتاب الله تعالى. قال والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول في هذه العبادة وتردهم إليها. فهذا مهم جدا، يعني أشياء تحرك قلوب الناس إلى أن يدخلوا في دين الله عز وجل. مثل إيش؟ إذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فعصمة المال والنفس من البواعث التي تبعث الإنسان إلى أن يدخل في الدين. كذلك ما في هذا الدين من السعة والسماحة واليسر والشمول والسعة والطمأنينة وغيرها من المعاني. فإذا عرف الناس الإسلام على حقيقته لم يملكوا إلا أن يدخلوا فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ليس معنى هذه الآية كما يفهم بعض الناس أن الإسلام لا يكره الناس بالجهاد، لا، المقصود بها أن من عرف الإسلام حق المعرفة وسلم من الشبهات المانعة والصادة عن قبول الحق فإنه لا يلبث أن يدخل في الإسلام طواعية، لما يرى من مطابقتي وموافقتي للعقل والفطرة. فهذا معنى هذه الآية. فهذا من البواعث، من البواعث التي تبعث الناس إلى الدخول في دين الله وإلى أن يعبدوا الله جل وعلا، التعريف بالله جل وعلا وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمن عرف الله حق المعرفة لا يملك إلا أن ينقاد لأمره وأن يعبده جل وعلا. كذلك من المواعظ أن يعرف ما يلقاه المؤمن والمتعبد لله جل وعلا من الجزاء الحسن في الآخرة من دخول الجنة ورضوان الله جل وعلا والنظر إلى وجهه، وكذلك ما يلقاه من أعرض ولم يعبد الله جل وعلا وكفر به من العذاب في النار. فهذه كلها بواعد. إذن أمران مهمان يحملان المرء على هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. قال فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. العبادة نوعان، اعتقاد وعمل، باختصار اعتقاد وعمل. عقائد الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، هذه عقائد لا بد منها وهي الباعثة المحركة للعمل. كذلك أحكام الأعمال، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصوم، أحكام الحج وغيره من أحكام الأخرى. وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مثاني يثنى فيه الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، الجنة والنار. فهذا هو كتاب الله جل وعلا، مرة تأتي آيات الوعيد والتخويف من النار فتزجر عن المعاصي، وتأتي آيات الوعد وذكر النعيم فتبعث المرء على العمل الطاعة والإقبال عليها. فهذا هو المنهج القرآني في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وأما على التفصيل، يعني مع المعاني التي تضمنها كتاب الله جل وعلا على التفصيل مضى الإجمال، الآن سيذكر تفصيلا لهذه الموضوعات وهذه المعاني. قال فاعلم أن معاني القرآن سبعة. كم هي؟ سبعة، وهي علم الربوبية، يعني إفراد الله تعالى بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة إنزال الغيث إلى غير ذلك إلى غير ذلك، وهذا في كتاب الله كثير. والنبوة كذلك إثبات النبوة، الفاتحة فيها إثبات النبوة، وسور القرآن فيها إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأنه يجب على كل من علم به أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينقاد لشرعه. كل هذا في كتاب الله جل وعلا، لا بد من هذا، لأن هذا من صميم اعتقاد المؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا بد من هذا. الثالث المعاد، لأن ذكر المعاد يحمل المرء على الاستعداد، لو لم يكن هناك معاد لظلم من ظلم وطغى من طغى ولم يبالي، لأنه لا يلقى جزاء يحجزه، وهذا يتنافى مع عدل الله جل وعلا. هل يليق أن يظلم في الدنيا من يظلم ويطغى من يطغى ويكذب من يكذب ويكفر من يكفر، في المقابل يؤمن المؤمن ويعمل الصالحات ثم لا يلقى جزاء؟ كلا. فمن عدل الله جل وعلا أنه جل وعلا يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فذكر المعاد في كتاب الله جل وعلا موضوع من موضوعات كتاب الله جل وعلا، بل إنك تجد في بعض الآيات تحريك قلوب المؤمنين بذكر الإيمان باليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظ في آيات الطلاق، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تهييج لهذا الرجل وللمرأة على قبول أحكام الله جل وعلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قبلها قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تحريك. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا تأخذ رأفة بالزنا والزواني. لاحظ التحريك وربط العمل في الدنيا بالإيمان باليوم الآخر. في المقابل يذكر أعمال الكفار وسبب كفرهم، قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، قال وكنا نكذب بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يعني ما الذي جعله يدع اليتيم يدفعه؟ عدم إيمانه باليوم الآخر. إذن هذا الموضوع، موضوع الإيمان بالمعاد، موضوع جدا اشتمل عليه القرآن اشتمالا واسعا، وجاءت سياقات الآيات متنوعة متعددة في تقرير البعث، أدلة عقلية في البقرة 5 مواضع عقلية في إثبات البعث وأن الله تعالى يحيي الناس بعد موتهم. لماذا؟ لإثبات أن هناك يوما يجازي الله جل وعلا الناس على أعمالهم، يجازي المحسن بإحسانه والمسيئة على إساءته. هذا موضوع جدا مهم. كذلك من الموضوعات الأحكام، الحلال والحرام، الواجبات، الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات. فالأحكام قلت قبل قليل، قلت إن هذا من موضوعات القرآن الرئيسة، أن فيه بيان الأحكام. كذلك من موضوعاته الوعد والوعيد، وهذا مر معنا، ذكر الجنة وذكر النار، ذكر العقاب وذكر الثواب. ثم قال والقصص. إذن هذه 7 موضوعات على التفصيل اشتمل عليها كتاب الله جل وعلا. ثم قال في تفصيل هذه، فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري عز وجل والاستدلال عليه بمخلوقاته. الله خلق الخلق جل وعلا، هذه المخلوقات دالة على الله، كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، لما ترى أثر أقدام تقول لقد مر شخص من هنا، لأن لقدميه أثرا في الأرض في التراب، فأنت تستدل بأثر الأقدام على من مر. فيقول والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ بلى. فلذلك كيف يعصى الإله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟ ولهذا لما كان الرازي المعروف يطوف بالبلاد ووراءه الناس كثير، فتقول عجوز من عجائز نيسابور: من هذا؟ قالوا: هذا الذي يثبت وجود الله بألف ألف دليل. يعني كم دليل؟ مليون دليل. قالت: ما أثبت ذلك إلا لأن عنده ألف شك وشك. هل وجود الله تعالى يحتاج إلى دليل؟ كل ما في الكون دال على الله، لذلك لم ينكر الخالق أحد، حتى الملاحدة وإن أظهروا إنكارهم إلا أنهم في أنفسهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إبليس أقر بأن الله ربه، قال: ربي. فلا أحد ينكر الصانع الخالق جل وعلا. قال: فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسماوات والحيوان والنبات والريح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خلقه، كل هذا دال على، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، دال على الله سبحانه وتعالى. ومنه إثبات الوحدانية، أنه واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. قال: ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته. لماذا المؤلف نص على هذه الصفات السبع؟ قال: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. لماذا؟ لأن هذا مذهب الأشاعرة. الأشاعرة هم الذين يثبتون لله جل وعلا سبع صفات فقط. لماذا؟ ولا يثبتون غيرها. قالوا: لأن دليل هذه الصفات العقل، العقل دل على أن الله حي، وأن الله قادر، وأن الله عليم، وأن الله مريد، وأن الله سميع، وأن الله بصير. فأهل السنة قالوا لهم كما قال ابن تيمية في التدمرية وغيرها، قال: الصفات الأخرى التي لم تثبتوها ونفيتموها عن الله جل وعلا نستطيع إثباتها بالعقل، فإما أن تثبتوا باقي الصفات وإما أن تنفوا هذه السبع إلزام. فهذا المؤلف متأثر بهذا المذهب رحمه الله تعالى، ولا بد أن تعرف عقيدة المؤلف حتى تحذر من بعض المواضع، لأنه قد يأتي في بعض المواضع والآيات فيقع في شيء من التأويل المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فلا بد من التنبيه. فهذا مما يدل على أن المؤلف تأثر بهذا المذهب، وهذا المذهب الأشعري مذهب سائد في قديم في القرن السابع والثامن وما بعده وما قبله، كان المذهب الأشعري هو السائد في الناس. وفي هذا الزمان ظهرت ظاهرة من يدعو لهذا المذهب، وأصبحت بعض الدعاية لهذا المذهب الأشعري، ويسمون أنفسهم أهل السنة. يجب الحذر، لذلك يجب في هذا الزمان وفي غيره بيان المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة حقا، الذين ساروا على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ما يخالفه لا بد من هذا. ويعذر من وقع، يعني يبين خطأ من أخطأ، من أخطأ في مذهب أو خالف أهل السنة فينظر في أمره إن كان داعية إلى بدعة وأقيمت عليه الحجة وأصر وكابر وعاند هذا يرد عليه ويحذر منه. أما إن كان قد وقع في شيء من التأويل في بعض الصفات فهذا يبين الخلل الذي وقع فيه ويحذر من الأخذ بما ذكره في كتابه مع حفظ مكانته والاعتذار له، وأن هذا من أخطائه، يعني كون خطأ لا ينقص من قدره شيء، فيبين الخطأ وأن هذا المؤلف أخطأ في هذا الموضع. أما أن يبرر للكاتب أو المؤلف خطأه أو المتكلم لا، ينبغي بيان الخطأ والرد عليه. فهنا قال وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به. ثم قال وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم إجمالا، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، وجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، يعني الملائكة وسائط في إيش؟ في تبليغ الرسالة، الملائكة وسائط في التبليغ وليس وسائط في العبادة، الملائكة وسائط في تبليغ الرسالة، هم رسل بين الله وبين الأنبياء. قال والرد على من كفر بشيء من ذلك، وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وسائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم قال وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين والرد على من خالف فيه وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال ونحو ذلك، وهذا مر معنا قبل قليل. ثم قال وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم إلى أقسام خمسة، الأحكام تنقسم خمسة: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، ومنها ما يتعلق بالأبدان، من الأحكام ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة والصيام عبادة بدنية متعلقة بالبدن، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، هذا ظاهر، خذ من أموالهم صدقة طهرهم وزكيهم بها، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، وإن جندنا لهم الغالبون، وعد بأن الغلبة لمن؟ للمؤمنين، طال الزمان أو قصر. قال ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، عقاب حدود ونحو ذلك، ومن الكوارث والمصائب وغيرها، ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. ثم قال وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، طريقة عجيبة، ما يأتي وعد إلا مع وعيد، لا يأتي وعيد إلا بعده وعد، حتى لا يقظ الناس وحتى لا يأمن من مكر الله، لا أمن من مكر الله ولا يأس من روح الله، وإنما بين الخوف والرجاء. قال وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على أثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل بضدها تبين الأشياء. ثم قال وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. فإن قيل ما الحكمة، وهذا إخوان سؤال مهم جدا ولعلنا نختم به لأن وقت أذف، قال فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، ما الحكمة؟ قال فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في أخرى، يعني أحيانا يذكر جل وعلا قصة موسى عليه السلام في سورة باختصار، ذكرها في النازعات باختصار جدا، ثم ذكرها في الأعراف بأوسع من ذلك، فيذكر فصول القصة في موضع باختصار ثم يذكر فصولها في موضع آخر بإسهاب وإطناب، هذا غرض. ما لم يذكره في الأخرى ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى، فأنت تكمل القصة بجمع مواضع ذكرها في كتاب الله جل وعلا. الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب لإسهاب، وفي مواضع على طريقة الإيجاز. لماذا؟ قال لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين، يعني في إيجازه وفي إطنابه، ذكر القصة بإيجاز وفيها بلاغة وإعجاز قرآني، ثم ذكرها في موضع آخر بإسهاب، نفس القصة واحدة لكن ذكرها في موضع آخر بإسهاب وإطناب، في لأن البلاغة تكون في الإيجاز وتكون في الإسهاب، فذكر لك نوعي البلاغة إسهابا وإيجازا. قال الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد وحكم، فيتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. فمن المقاصد إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين، أحيانا يذكر قصة في موضع ليثبت أن هذا نبي من عند الله حق مثلا، بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك، ومنها إثبات النبوة لمحمد، أحيانا يذكر قصة موسى مثلا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، فهو ذكر خبر موسى لأجل إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان لم يكن حاضرا عند الطور ولا عند جانب الغربي، ثم يذكر للناس الخبر من أين أتى؟ من الله تعالى. قال ومنها إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباري بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. ومنها إثبات الوحدانية، ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك. ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر، ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه لما يقص عن السابقين وأنهم كذبوا، قال ولقد أرسلنا إلى من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، سلوة، لست وحدك، فأنت سلف لمن قبلك من الأنبياء الذين كذبوا فاصبر على ذلك. قال تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك. ومنها تسليته صلى الله عليه وسلم ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله، ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وأكتفي بهذا القدر بإذن الله تعالى، أسأل الله جل وعلا ينفعنا بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.